تريد أن تحج عن أمك؟ يعني هي عندها أبناء ما عندها مال، تعبانة، مسافة بعيدة، يعني تعبانة صحة، تعبانة ما تقدر تمشي بالسيارة، تركب السيارة. خلاص إذا كانت ما تستطيع أبدا وتريد أن تحج عنها، حج عنها. إذا حججت أولا عن نفسك، أنت حججت عن نفسك؟ بس السنة هذه ما وكلتني، أنا ما كلمت، تكلمني دوم دوم من عبد. المهم إذا حججت عن نفسك حج عنها مرة ثانية. الحمد لله يا رب.